أعجب ما قال لي أحد الآباء شايب عمره 70 سنة، قال: يا شيخ، تعرف ولدي فهد؟ قلت: نعم. ونعم؟ قال: والله يا ولدي إنه نعم، أسأل الله أن يقبضني قبله، لأنه لو قبضه قبلي أخشى أن يبين في خلة، أخشى من أن أقول شيئا يغضب ربي من حبه له. لما ما الجديد في حياة فهد؟ قال: ركبني ويمه الأسبوع الماضي، ثم بكى، ثم وذهب بنا إلى شرق الرياض، سحي من أقصى أحياء الرياض شرقا. قلت: نعم، تتمشون؟ قال: لا يا شيخ، ودانا قبل المغرب بنص ساعة، ثم وقفنا عند جامع حجر وفيه دار تحفيظ وفيه ما شاء الله مدرسة قرآن. إذا قال: يا أبوي اقرأ اللي على الباب. فرفعت رأسي، إذا اللوحة: مسجدي ومسجد أمه. كان من عامين يبني مسجدا لهما في شرق الرياض، والله أعرفه ليس من أكثر الناس مال، لكنه وضع قرار. بيته كان شعبي، قال: قراري الأول أبني لله بيتا ثم أجعل أجره لأبوي، والله ما أبني لله بيت إلا يعيني على بيت عيالي. وبرهما، قال: فبكيت، والله ما قدرت أنزل من المسجد يا شيخ، وكان الجامع فيه محاضرة، وكان هذه الصلاة أول صلاة فيه، مسجد أمه وأبيه والديه. قال: فصليت يا شيخ، سجدت، وكل صلاتي أقول: يا رب حجز لي عندك بقعة في الجنة، اللهم لا تريه النار يا أكرم الأكرمين، يا رب حرمه عن النار، كما أنه قدم لي لك بيتا يريد أن يبنى له به بيتا في الجنة. إنه البر يوم أن يكون الإنسان حياته لأبوه وأمه. يا أخوان، حياتنا بعضنا لأبنائنا، وها بعضنا مات، ويوم مات تضاربوا وتخاصموا في المقابر، والله بعضهم تخاصموا على ما تركنا لهم. بعضنا والله أن يموت وأبناءه ليسوا أغنياء خيرا من الغنى الذي قطع العواصر معهم. يوم نسينا أمهاتنا وآبائنا سلط الله علينا أبناءنا. بروا آباءكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم.